أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الحلقة 11 من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط، وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن سقوط دولة المرابطين السنية المجاهدة وقيام دولة الموحدين على أكتافها. ذكرنا عوامل سقوط دولة المرابطين، وذكرنا منهج التغيير في دولة أو في جماعة الموحدين حتى قامت دولة الموحدين في سنة 541 من الهجرة، وكان أول حكامها هو عبد المؤمن ابن علي صاحب محمد بن تومرت، المؤسس الحقيقي الفعلي لجماعة الموحدين ولدولة الموحدين من بعد ذلك. احنا شفنا اسلوب محمد بن تومرت في التغيير. الحق انه كان عالما غزير العلم كما ذكرنا، وكان شديدا فظا، وكان امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لكن باسلوبه الشديد في معاملة الناس، وكذلك ربى أصحابه، ربى عبد المؤمن ابن علي وربى من معه من قادة الموحدين ومن أتباع الموحدين على الزهد في الدنيا وعلى التقشف فيها وعلى القتال الشديد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن كانوا أيضا في حدة كبيرة جدا في تعاملهم مع الناس. عبد المؤمن ابن علي هذا كان له جهاد كبير، وكان له صولات وجولات، وأقام دولة قوية جدا جدا في بلاد المغرب وفي بلاد الأندلس، دولة الموحدين بدأت في سنة 541. لكن نخلي بالنا كده من وصف الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العبر لعبد المؤمن بن علي، كيف يصفه، وكيف يصفه أيضا ابن العماد في شذرات الذهب. يقول: كان ملكا عادلا سائسا عظيم الهيبة عالي الهمة كثير المحاسن متين الديانة قليل المثل، وكان يقرأ كل يوم سبعا من القرآن العظيم. تخيلوا، عبد المؤمن بن علي كان في كل يوم يقرأ سبع القرآن ويجتنب لبس الحرير. طبعا دي حاجة يعني المفروض نستغربها، يعني يجتنب لبس الحرير، يعني معناها ان عموم الناس في زمانه كانوا يلبسون الحرير، فكان هذا يعني من صفاته الحسنة أنه كان رجلا لا يلبس الحرير، وكان يصوم الاثنين والخميس ويهتم بالجهاد والنظر في الملك كأنما خلق له، كأنما خلق للملك. ثم يضيف عبارة في منتهى الغرابة، يعني بعد كل هذه الحسنات العظيمة جدا والصفات الطيبة جدا لهذا الرجل المجاهد العالم، ثم يقول: وكان سفاكا لدماء من خالفه، وكان سفاكا لدماء من خالفه. نفس التعريف برضو بتجده في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، يصف برضو بالصفات حسنة كثيرة جدا، ثم يضيف أنه كان يعيبه كثرة السفك للدماء لمن عارضه من أتباعه أو غير أتباعه. طبعا ده تعليم محمد بن تومرت له. محمد بن تومرت لما كان يرى أن أتباعه ينظرون إلى الغنائم، لما كان يأخذ غنائم من دولة المرابطين في حربه ويجد أن أتباعه ينظرون إلى الغنائم، تفتكر كان بيعمل إيه؟ كان يمسك الغنائم كلها يحرقها علشان لا تتعلق قلوب الناس بهذه الغنائم. تخيلوا أن محمد بن تومرت اللي كان بيفوت قيام الليل من جماعته كان يعذره بالضرب، يمسكه يضربه علشان لا يقوم الليل. فطبعا نشأت جماعة يعني من الطائعين العابدين الزاهدين الورعين، لكن طبعا باسلوب خالص منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب على قيام الليل ولا يحرق الغنائم ولا يتبع هذا الاسلوب الشديد جدا والعنيف. كره ناس كثير جدا في الطريق لكن اتبعوه على هذا الفكر، واصبح عبد المؤمن ابن علي مثل محمد ابن تومرت في طريقته الشديده العنيفه. لكن يذكر ايضا لعبد المؤمن ابن علي انه يبدو أنه لم يكن مقتنعا بفكرة عصمة محمد بن تومرت، لأنه أبدا ما دعا إليها، ما دعا إلى فكرة عصمة محمد بن تومك ولا إلى مهديته ولا إلى فكر الخوارج الذي ظهر في بعض كلام محمد ابن تومك. وعلى الجانب الآخر فهو لم ينفي هذه الأفكار الضالة صراحة. ليه؟ لأن معظم شيوخ الموحدين وقواد الموحدين على هذا الفكر، فخاف عبد المؤمن المعلي إن أعلن أن أفكار محمد بن تومر كانت ضالة وكانت مخالفة للشرع أن يحدث يعني انقلاب في دولة الموحدين وانفراط للعقد في هذه الفترة الحرجة جدا في تاريخ المسلمين. طيب احنا قلنا ان دولة الموحدين قامت في سنة 541، يا ترى تداعيات قيام دولة الموحدين وسقوط دولة المرابطين في هذا العام ومقتل حوالي 80,000 مسلم كما ذكرنا، تداعيات هذا الموقف الخطير كانت ايه في بلاد الاندلس؟ طبعا حصلت تداعيات ضخمة في كل بلاد دولة المرابطين، لكن يخصنا في هذا الامر ما حدث في بلاد الاندلس. اولا في سنة 542 يعني بعد سنة واحدة من قيام دولة الموحدين سقطت المرية في يد النصارى. المرية هذه مدينة على ساحل البحر الابيض المتوسط في الجنوب، يعني بعيدة جدا عن ممالك النصارى، لكن سقطت عن طريق البحر لمساعدة فرنسا. وفي المرية استشهد الاف من المسلمين وسبيت 14,000 فتاة مسلمة. في سنة 543 سقطت طرطوشة ثم لردة في يد النصارى اللي هي مملكة ساراكوسطة في الشمال الشرقي اللي هي كان حررها المرابطون قبل ذلك، سقطت من جديد في يد النصارى. في سنة 543 أيضا توسعت مملكة البرتغال في الجنوب وكانت من أشد ممالك النصارى ضراوة على المسلمين. وفي ذات السنة في سنة 543 احتلت تونس من قبل النصارى. تخيلوا تونس، يعني بدأ النصارى يخرجوا خارج حدود الأندلس ويدخلوا على بلاد المغرب العربي، احتل تونس. طبعا دي كانت تداعيات متوقعة نتيجة الفتنة الكبيرة التي دارت بين المسلمين في بلاد المغرب العربي. لكن عبد المؤمن بن علي الحقيقة كان شخصية قوية جدا، كان عنده فكر سياسي عالي جدا، كان عنده إدارة في منتهى القوة لبلاد المغرب العربي، فبدأ يأسس دولة قوية هي دولة الموحدين بطريقة مرتبة ومنظمة لكن شديدة كما ذكرنا. أولا عبد المؤمن بن علي أطلق حرية العلوم والمعارف وأنشأ كثيرا من المدارس. طبعا ده على خلاف طريقة محمد بن تومر. محمد بن تومر كان عنده فكر واحد فقط، لكن عبد المؤمن بن علي أطلق حرية العلوم، فأصبح الناس يتعلمون أكثر من نهج وأكثر من فقه ولا يرتبطون بفقه واحد كما كان في عهد محمد بن تومر. لكن طبعا ده ما ينسناش ان عبد المؤمن بن علي كانت له فردية كبيرة جدا في الإدارة، يعني كان رجل بلغة العصر نسميه زي دكتاتور او زي حاكم فردي لا يأخذ كثيرا بالشورى. وده ايضا كان فكر محمد بن تومس اللي كان بيعتمد تماما على اجتهاداته هو، حتى احيانا كان لا يسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لاجتهاده هو المخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عبد المؤمن بن علي هذا صاحب فكر راقي جدا كما ذكرنا، لكن كان لا يأخذ بالشورى وبرأي الآخرين. لكن المهم أنه أطلق كما ذكرنا حرية العلوم والمعارف وأنشأ كثيرا من المدارس وأنشأ كثيرا من المساجد، وقرن الخدمة العسكرية دائما بالعلوم، وأنشأ مدارس كثيرة لتعليم وتخريج رجال السياسة والحكم، وكان يمتحن الطلاب بنفسه، فأخرج جيلا كبيرا من قواد الحروب ومن السياسيين البارعين في دولة الموحدين، وكان يدربهم على كل فنون الحرب، حتى أنه أنشأ بحيرة صناعية كبيرة جدا في بلاد المغرب لتعليم الناس كيف يتقاتلون في الماء وكيف تقوم الحروب البحرية، وكان يختبر المقاتلين الموحدين بنفسه أيضا، وأقام مصانع كثيرة جدا للسلاح وأيضا مخازن ضخمة جدا للسلاح، وأصبحت دولة الموحدين من أقوى الدول الموجودة في المنطقة عسكريا. طيب كل هذا الأمر كان في بلاد المغرب العرب. طبعا بلاد الأندلس لم تكن في حسابات عبد المؤمن بن علي في ذلك الوقت، لأنه كان بيحاول أن يستتب له الأمر في بلاد المغرب العربي حيث أنصار المرابطين في كل مكان، والوضع في بلاد الأندلس كما ذكرنا سقوط أكثر من مدينة في يد النصارى، والتدهور أصبح سريعا هناك. في سنة 543 بعد هذا التدهور الكبير هناك في بلاد الأندلس قدم من هناك القاضي ابن العربي المشهور من أكبر علماء المسلمين صاحب كتاب العواصم من القواصم. قدم القاضي ابن العربي من الأندلس وبايع عبد المؤمن ابن علي وطلب النجدة لأهل الأندلس. طبعا برضو في مبايعته لعبد المؤمن ابن علي بتعطي إشارة واضحة إلى أن القاضي ابن العربي رحمه الله يعلم أن عبد المؤمن ابن علي لا يدعو إلى أفكار ضالة. يعني من المؤكد أن هذا الرجل عبد المؤمن ابن علي لم يكن يدعو إلى المهدية وإلى العصمة وما إلى ذلك، وإلا لم يكن للقاضي ابن العربي أن يأتي من بلاد الأندلس ويبايعه على الطاعة والنصرة. فعبد المؤمن ابن علي فعلا سمع من القاضي ابن العربي وجهز جيوشه وانطلق إلى بلاد الأندلس وبدأ يحارب هناك حتى ضم معظم بلاد الأندلس الإسلامية التي كانت في أملاك المرابطين إلى دولة الموحدين. وممن قاتلوا هناك بعض الأنصار لدولة المرابطين لكنه قاتلهم وانتصر عليهم واستعاد معظم هذه البلاد في سنة 545. سنة 552 استعاد ألمرية اللي هي البلد اللي كانت على البحر الأبيض المتوسط، وفي سنة 555 استعاد تونس من يد النصارى، وبعدها بقليل ضم ليبيا لأول مرة إلى حدود الموحدين. نفتكر أن ليبيا ما كانتش في حدود دولة المرابطين، إذا وصل بحدود دولة الموحدين إلى كل ما كانت عليه أثناء دولة المرابطين بالإضافة إلى ليبيا، واقتربت الحدود جدا من مصر. وكان يفكر عبد المؤمن ابن علي في أن يوحد كل أطراف الدولة الإسلامية تحت راية واحدة تكون لدولة الموحدين. في سنة 558 توفي عبد المؤمن ابن علي وخلفه على الحكم يوسف ابن عبد المؤمن ابن علي، وكان عنده 22 سنة وكان مجاهدا شهما كريما، لكنه لم يكن في كفاءة أبيه القتالية، وقعد يحكم من سنة 558 لسنة 580 يعني حوالي 22 سنة متصلة، ونظم الأمور بشدة في كل بلاد الأندلس وفي بلاد المغرب العربي، وكانت له أعمال جهادية ضخمة ضد النصارى. لكن كان يعيبه شيء خطير جدا، أنه كان لا يأخذ بالشورى أبدا وكان منفردا برأيه تماما، وده شيء طبعا متوقع تربية عبد المؤمن بن علي ثم تربية محمد ابن تومر. فأدى هذا الانفراد بالرأي في فكر يوسف ابن عبد المؤمن ابن علي إلى بعض الأخطاء في موقع من المواقع حول قلعة من قلاع البرتغال، وكان يقاتل فيها بنفسه وقتل 6 من النصارى ثم طعن واستشهد رحمه الله في هذه الموقعة في سنة 580 من الهجرة. تولى من بعده ابنه، وكان ابنه اسمه يعقوب ولقب في التاريخ بالمنصور، وكان عنده ابن اسمه يوسف فعرف في التاريخ باسم ايه بقى؟ باسم ابو يوسف يعقوب المنصور الموحدي. ابو يوسف يعقوب المنصور الموحدي. وهنا لابد لنا من وقفة مع ابي يوسف يعقوب المنصور الموحدي اللي تولى سنة 580 من الهجرة لسنة 595 من الهجرة، يعني تولى 15 سنة. هذا الرجل يعد عصره في دولة الموحدين بالعصر الذهبي له، أكبر شخصية في تاريخ الموحدين ومن أعظم الشخصيات في تاريخ المسلمين أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي. ولازم نقول الموحدي عشان نفرقه من أبو يوسف يعقوب المنصور المريني اللي هيجي بعد كده إن شاء الله في الدروس في الحلقة القادمة. نقول إن أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي تولى حكم البلاد وعنده 25 سنة فقط، وإحنا مش عارفين حكايتنا مع الشباب في الأندلس، حقيقة أحرجونا يعني إحراجا كبيرا. كل شاب من دولة يقوم يعني يفعل أفعال ما يفعلها كثير من الرجال. أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي، ومن قبله كان عبد الرحمن الداخل، ومن قبله كان عبد الرحمن الناصر وغيرهم كثير. قام أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي بالأمر أحسن قيام، ورفع راية الجهاد، ونصب ميزان العدل، ونظر في أمور الدين والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن، وغير كثيرا من أسلوب السابقين. بدأ يأمر بشيء من الهدوء وشيء من السكينة الكبيرة، حتى إنه كان يقف ليقضي حاجة المرأة في الطريق وحاجة الضعيف في الطريق، وكان يؤم الناس في الصلوات الخمس، وكان زاهدا جدا يلبس الصوف الخشن من الثياب، وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته، فاستقامت الأحوال في البلاد وعظمت الفتوحات. كان عادلا جدا وكان حليما جدا، حارب الخمور بشدة وأحرق كتب الفلاسفة، واهتم بالطب والهندسة، وألغى المناظرات العقيمة التي كانت موجودة في أواخر عهد المرابطين وأوائل عهد الموحدين. أسقط الديون عن الأفراد، وزاد بشدة في عطايا العلماء، ومال إلى مذهب ابن حزم الظاهري، لكن لم يفرضه على الناس، بل إنه حرق الكثير من كتب الفروع، وأمر بالاعتماد على كتاب الله وعلى كتب السنة الصحيحة. اهتم بالعمران بشدة، وأنشأ مدينة الرباط وسماها رباط الفتح، وأنشأ المستشفيات، وغرس فيها كثيرا من الأشجار، وخصص الأموال الثابتة لكل مريض لشراء الأدوية. وكان رحمه الله يعود المرضى بنفسه يوم الجمعة، وكان يجمع الزكاة بنفسه ويفرقها على الناس، وكان كريما جدا مع الفقراء، وزع في عيد أكثر من 70,000 شاه على الفقراء. وهو، ونخلي بالنا بقى من الكلمة دي كويس، وهو أول من أعلن صراحة فساد أقوال محمد بن تومر في قضية العصمة والمهدية. أعلنها صراحة وقال أن هذا ضلال من الضلالات، وأنه لا عصمة لأحد إلا للأنبياء. وكان مجلسه دائما عامرا بالعلماء وأهل الخير. ذكر الذهبي رحمه الله في العبر أنه كان يجيد حفظ القرآن والحديث، ويتكلم في الفقه ويناظر، وكان فصيحا مهيبا يرتدي زي الزهاد والعلماء، ومع ذلك عليه جلالة الملوك. خلي بالنا يا جماعة أن هذا الرجل تولى وهو يبلغ من العمر 25 سنة فقط كل هذه الصفات السابقة، ورجعوا بقى اسمعوا الشريط مرة واثنين وثلاثة، ويعرفوا أنه عمل كل الحاجات دي وعنده 25 سنة فقط. الوضع ايه في بلاد الأندلس؟ وطد الأوضاع بشدة في بلاد الأندلس، وقوى الثغور، وكان يقاتل هناك بنفسه، وكان أشد الممالك عليه ضراوة مملكة البرتغال، ثم من بعدها مملكة قشتالة. في سنة 585 بتحدث ثورة في بلاد الأندلس في جزر البليار. هذه الثورة لأتباع المرابطين لقبيلة اسمها قبيلة بني غانية، وهؤلاء كانت لهم ثورات كثيرة على عبد المؤمن بن علي وعلى ابنه، فقاموا بثورة في جزر البليار، وقاموا بثورة أخرى أيضا هناك في تونس. فعاد يعقوب المنصور من بلاد الأندلس إلى جزر البليار فقام على الثورة، ثم إلى تونس فقام على الثورة، فضعفت لذلك قوة الموحدين في الأندلس، لأنه انشغل عن الأندلس بوقف هذه الثورة. استغل ملك البرتغال هذا الأمر، واستعان بجيوش ألمانيا وإنجلترا البرية والبحرية، وحاصر أحد مدن المسلمين هناك واحتلها، وأخرج المسلمين منها، وفعل بعض الموبقات في هذه المنطقة، ووصل في تقدمه إلى غرب مدينة أشبيلية في جنوب الأندلس، وأصبح الوضع في منتهى الخطورة. طبعا احنا لنا هنا وقفة، يعني بنو غنية كان مقبولا منهم أن يقوموا بثورات على السابقين، لأنه كانت لهم أفكار ضالة خرجت عن منهج الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا يقومون على هذا الرجل الذي أعاد للشرع هيبته من جديد، والذي أقام الإسلام كما ينبغي أن يقام، والذي أعاد القرآن والسنة إلى مكانهما الصحيح؟ كان من المفروض على بني غانية أن يضعوا أيديهم في يد أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي رحمه الله، ويضموا قوتهم إلى قوته ليحاربوا العدو الرئيسي في هذا المكان، هو العدو الصليبي الممثل في دول الشمال الأندلسي، سواء كانت قشتالة أو البرتغال أو الممالك الأخرى التي ضعفت شوكتها نسبيا. لكن هذا لم يحدث. طبعا هذه الثورة الداخلية كما ذكرنا أدت إلى ضعف قوة الموحدين في بلاد الأندلس، وإلى هذا الانهيار المتدرج في هذه المنطقة. الأمير أبو يوسف يعقوب المنصور بعد أن قضى على ثورة بني غنيم يفكر في الأمر، ماذا يفعل في بلاد الأندلس حتى يعيد الأمر إلى نصابه؟ عرف أن أكبر قوتين هما قوة قشتالة والبرتغال، لكن قوة البرتغال أشد وأعلى، فعمل اتفاقية مع قشتالة عاهدهم فيها على عدم الحرب 10 سنوات، وبدأ يتجه إلى منطقة البرتغال، وهناك حارب منطقة البرتغال حروبا شديدة وانتصر عليهم في أكثر من انتصار، وحرر هناك هذه المنطقة بكاملها فعادت من جديد للمسلمين. لكن قبل أن يكتمل له تحريرها نقض ملك قشتالة العهد معه وبدأ يعيث في الأرض فسادا وينطلق على أراضي المسلمين مخالفا الهدنة التي عقدها معه أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي. وبعت رسالة ألفونسو الثامن، ألفونسو الثامن هذا من أحفاد ألفونسو السادس الذي هزم في موقعة الزلاقة الشهيرة. ألفونسو الثامن أرسل رسالة إلى يعقوب المنصور الموحدي يستفزه فيها للقتال ويهدده. مزق المنصور الموحدي خطاب ألفونسو الثامن وكتب على جزء منه ردا أعاده مع رسولهم، قال فيه: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وأعلن الجهاد والاستنفار العام في كل ربوع المغرب والصحراء، ونشر ما جاء في كتاب ألفونسو الثامن ليحمس الناس وتسابق الناس للجهاد. في هذا الوقت وقبله بسنوات جاءت أخبار من المشرق جعلت الناس متحمسين جدا للجهاد. احنا الكلام ده في سنة 590 من الهجرة، قبلها ب7 سنوات في المشرق في سنة 583 انتصار صلاح الدين الأيوبي المشهور جدا في التاريخ على الصليبيين في موقعة حطين الخالدة في سنة 583 من الهجرة. فهناك في المشرق 583 انتصار للمسلمين كبير، وهنا أبو يوسف يعقوب المنصور يحفز الناس للخروج للجهاد، فالناس تريد أن تكرر ما حدث في المشرق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في سنة 590 يبدأ هذا الاستنفار، وفي سنة 591 بعده بعام تنطلق الجيوش من المغرب العربي والصحراء وتعبر مضيق جبل طارق وتنطلق إلى بلاد الأندلس لتلتقي مع جيش الصليبيين في موقعة مشهورة جدا في التاريخ الإسلامي اسمها موقعة الأرك. موقعة الأرك 9 شعبان في سنة 591 من الهجرة. الأرك هذا هو حصن كبير موجود في جنوب طليطلة، وهي الحدود بين قشتالة والمسلمين في الأندلس في ذلك الوقت. ألفونسو الثامن أعد جيشا استعان فيه بمملكتي ليون ونافار وبجيوش ألمانيا وإنجلترا وهولندا، وكان يبلغ جيش الصليبيين في هذه الموقعة 225,000 صليبي، وكانوا جايبين معهم جماعات كبيرة جدا من اليهود في الجيش. جايبينهم ليه؟ جايبينهم عشان يشتروا من الصليبيين أسارى المسلمين، يعني هم متوقعين نصر كبير جدا ويكون فيه أسرى كثير من المسلمين، فيبتدي اليهود، وطبعا طول عمر اليهود سبحان الله معهم أموال ضخمة حتى يعني في هذا العصر في دولة الأندلس معهم أموال كثيرة، فهيجوا يشتروا المسلمين الأسرى علشان يبيعوهم بعد كده في أوروبا. أعد المنصور الموحد رحمه الله جيشا قوامه 200,000 مسلم، يعني جيش كبير جدا عشان نعرف قد ايه الحمية التي كانت في قلوب أهل المغرب للقتال في أرض الأندلس لما سمعوا بأخبار الجهاد وانتصارات المسلمين في حطين القريبة. أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي أول ما بيدخل منطقة الأرك بيعمل اجتماع كبير جدا، مجلس استشاري يأخذ فيه كل آراء الحضور. طبعا ده يعني نسق جديد من القيادة، شفنا قبل كده كانت هناك فردية في قيادة دولة الموحدين، لكن هذا أول رجل يغير تماما من سمت دولة الموحدين ويصبح هو رجلا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعمل مجلس شورى كبير جدا ويستعين فيه بكل الآراء، حتى يستعين برأي أبي عبد الله ابن صناديد وهذا هو زعيم الأندلسيين، ليس من قبائل المغرب البربرية. وبرضو ده كان شيء جديد على دولة الموحدين، يعني دولة الموحدين كانت في كل حروبها في دولة الأندلس لا تعتمد إلا على جيوش المغرب فقط. لكن هنا في موقعة الأرك بدأ أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي يضم قوة الأندلسيين إلى قوة المغاربة وقوة البربر القادمين من الصحراء. بدأ يستعين بأراهم وبدأ يضع خطة شبيهة جدا جدا جدا بخطة الزلاقة. قسم فيها الجيش نصين، جعل نص القتال في المقدمة وأخفى جزءا كبيرا جدا من الجيش خلف التلال، وكان هو على رأس هذا الجيش المختفي خلف التلال. واختار أميرا عاما للجيش هو كبير الوزراء أبا يحيى ابن أبي حفص، وولى قيادة الأندلسيين لأبي عبد الله ابن صناديد، وذلك حتى لا يغر صدور الأندلسيين فلا يتولى عليهم بربري أو مغربي. وقسم المقدمة إلى مقدمة أولى تواجه جيش النصارى، جعلها من الجيش النظامي الموحدي ومن الأندلسيين، وهذه تنقسم إلى ميمنة من الأندلسيين والقلب من الموحدين والميسرة من العرب. ثم جعل من خلفهم مجموعة المتطوعين غير النظاميين. طبعا هو له فكر عظيم جدا، هو يريد أن يضع في المقدمة الجيوش النظامية حتى تتلقى الصدمة الأولى والضربة الأولى للنصارى، فيصدوهم صدا عظيما يوقع الرهبة في قلوب النصارى ويرفع من معنويات الجيش الإسلامي. أما المتطوعين غير النظاميين الذين ليست لهم كفاءة عالية جدا في القتال فوضعهم في خلف الجيوش، ومكث هو كما ذكرنا في المجموعة الأخيرة خلف التلال، ووزع الخطباء على أطراف الجيش يحمسون الناس على الجهاد. وعند اكتمال الحشد والاستعداد للقتال أرسل الأمير المنصور الموحدي رسالة إلى كل المسلمين يقول فيها: إن الأمير يقول لكم اغفروا له فإن هذا موضع غفران، وتغافروا فيما بينكم، وطيبوا نفوسكم، وأخلصوا لله نيتكم. فبكى الناس جميعا، وأعظم ما سمعوه جدا من أميرهم المؤمن المخلص المنصور الموحد رحمه الله، علموا أن هذا موقف وداع. التقى المسلمون مع بعضهم البعض وعانقوا بعضهم البعض وودعوا الدنيا وأقبلوا على الآخرة في موقعة الأرك الكبيرة في سنة 591 من الهجرة. كان موقع النصارى في أعلى تل، وعلى المسلمين أن يقاتلوا من أسفل، لكن ذلك لم يرد المسلمين أبدا عن القتال. ونزل القشتاليون كالسيل الجارف المندفع من علم، فهبطوا من مراكزهم كالليل الدامس وكالبحر الزاخر، أسرابا تتلوها أسراب وأفواجا تعقبها أفواج. وكانت صدمة كبيرة جدا على المسلمين، ووقع كثير من المسلمين شهداء، وثبت المسلمون ثم رجعوا. ولما رأى المنصور ذلك نزل بنفسه دون جيشه في شجاعة نادرة، يمر على كل الفرق يقول بنفسه: جددوا نياتكم وأحضروا قلوبكم. فعل ذلك مع كل القبائل والصفوف، ثم عاد إلى مكانه من جديد، واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يردوا النصارى في الهجوم الأول. ثم حدث هجوم آخر للصليبيين وانكسار المسلمين، ثم ثبات من جديد ورد للهجوم للمرة الثانية، ثم الهجوم الثالث للنصارى، وكان هجوما شرسا وكان مركزا على القلب من الموحدين، وسقط آلاف من المسلمين شهداء. واستشهد القائد العام للجيش أبو يحيى ابن أبي حفص، وظن الصليبيون أن الدائرة قد دارت على المسلمين. ونزل ملك قشتالة إلى الموقعة يحوطه 10,000 فارس. عندئذ تحركت ميمنة المسلمين من الأندلسيين لإنقاذ القلب، وهجمت بشدة على النصارى، واستطاعت حصار 10,000 جندي بما فيهم ألفونسو الثامن، وحدث اضطراب كبير جدا في جيش القشتالي. واستمرت الموقعة طويلا، وارتفعت سحب الغبار الكثيف، وأصبح لا يسمع إلا صوت الحديد وقرع الطبول وصيحات التكبير من جيش المؤمنين. وبدأت بالتدريج الدائرة تدور على النصارى، والتفوا حول ملكهم وقد تزعزعت قلوبهم. ورأى ذلك يعقوب المنصور الموحدي، فأمر جيشه الكامل خلف التلال بالتحرك، وانطلق معهم وفي مقدمة جيشه العلم الأبيض الكبير، علم الموحدين منقوشا عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله لا غالب إلا الله. ارتفعت بشدة معنويات الجيش المؤمن، وأسلم الصليبيون رقابهم لسيوف المسلمين، وانتصر المسلمون انتصارا باهرا في يوم الأرك، وأصبح يوم الأرك يوما من أيام الإسلام المشهودة. قالوا مثل الزلاقة، وقالوا بل فاق الزلاقة. وهرب ألفونسو الثامن في فرقة من جنوده إلى طليطلة، وطارت أخبار النصر في كل مكان، وأعلنت أخبار الانتصار العظيم من كل منابر المساجد في أطراف دولة الموحدين الشاسعة، بل وصلت الأخبار إلى المشرق الإسلامي، وكانت سعادة لا توصف، وبالذات إنها بعد 8 سنوات فقط من انتصار حطين العظيم. كانت لموقعة الأرك آثار عظيمة ونتائج كثيرة. أولا النصر المادي، وهو أقل هذه النتائج. النصر المادي كان كبيرا جدا. أقل تقدير لقتل الصليبيين في اليوم الأول للأرك كان 30,000 مقاتل. لكن المسلمين بعد موقعة الأرك تتبعوا جيش النصارى، وذكر في نفحة طيب للمقري وفي وفيات الأعيان لابن خلكان أن عدد قتل الصليبيين وصل إلى 146,000 قتيل. 146,000 من أصل 225,000 مقاتل، وكان عدد الأسرى بين 20,000 إلى 30,000 أسير. وسبحان الله من عليهم المنصور بغير فداء، إظهارا لعظمة الإسلام ورأفته بهم وعدم اكتراثه بقوة الصليبيين. الغنائم ما لا يحصى، بلغ عدد الخيول كما جاء في نفح الطيب 80,000 من الخيول، و100,000 من البغال، وما لا يحصى من الخيام. وكل هذه الغنائم الضخمة وكل هذه الأموال التي حصدت من جيش الصليبيين وزع المنصور رحمه الله على الجيش 4/5، واستغل الخمس الباقي في بناء مسجد كبير جدا جدا في أشبيلية تخليدا لذكرى الأرك، وأنشا له مئذنة طويلة يبلغ طولها 200 متر، وكانت من أعظم المآذن في الأندلس في ذلك الوقت. وسبحان الله لما سقطت أشبيلية بعد ذلك في يد النصارى تحول المسجد إلى كنيسة، وهو موجود إلى الآن كنيسة في يد الصليبيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من نتائج موقعة الأرك النصر المعنوي الكبير جدا وعلو نجم الموحدين. ارتفعت بشدة معنويات الأندلسيين وهانت عليهم قوة الصليبيين، وارتفعت معنويات المسلمين في كل بلاد العالم الإسلامي، حتى اعتقت الرقاب الكثيرة في المشرق والمغرب فرحا بهذا الانتصار. ارتفعت معنويات الموحدين حتى فكروا بجدية في عهد المنصور الموحدي في ضم كل بلاد المسلمين تحت راية واحدة، وبالذات أن المعاصر لأبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي في المشرق هو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، لكن لم يرد الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر أن يتم، فمات المنصور الموحدي قبل أن يكتمل حلمه في توحيد المسلمين جميعا تحت راية واحدة. أيضا نتيجة لموقعة الأرك حدثت صراعات شتى بين ليون ونازار من ناحية، وبين قشتالة من ناحية أخرى. ألقى عليهم ألفونسو الثامن مسؤولية الهزيمة، وحدثت لهم هزيمة نفسية كبيرة جدا، فأتت السفارات من بلاد أوروبا تطلب العهد والاتفاق مع المنصور الموحد رحمه الله، ومن أشهرها سفارة إنجلترا التي أتت للمنصور الموحد في أواخر أيامه. واستمرت حركة الفتوح، وفتح المسلمون بعض الحصون الأخرى، وضموا الشمال الشرقي من جديد للمسلمين كما كان في عهد المرابطين، وحاصروا طليطلة سنوات عديدة، لكن كما ذكرنا من قبل كانت طليطلة من أحصن أو أحصن المدن الأندلسية فلم تفتح. أيضا من نتائج موقعة الأرك أن تمت معاهدة جديدة بين قشتالة وبين المسلمين على الهدنة، أن تكون الهدنة من سنة 595 إلى سنة 605، 10 سنوات كاملة من عدم القتال، يحاول فيها المنصور أن يرتب الأمور من جديد في بلاد الموحدين. يبقى نراجع مع بعض تاني كده تاريخ الموحدين. هنقول أن دولة الموحدين تأسست في سنة 541، لكن الدعوة إليها بدأت في سنة 512، سنة 595 إلى سنة 605، 10 سنوات كاملة من عدم القتال، يحاول فيها المنصور أن يرتب الأمور من جديد في بلاد الموحدين. يبقى نرجع نراجع مع بعض تاني كده تاريخ الموحدين. هنقول ان دولة الموحدين تأسست في سنة 541، لكن الدعوة اليها بدأت في سنة 512، واستمر العهد عهد قوة من سنة 541 في ارتفاع متتالي الى ان جاء المنصور الموحدي، فكان ذلك العصر الذهبي لدولة الموحدين من سنة 580 لسنة 595. في سنة 595 عقد المنصور المعاهدة التي ذكرناها مع مملكة قشتال، وبيحصل في سنة 595 حادث غريب جدا، يموت المنصور الموحدي فجأة عند 40 سنة فقط، مات فجأة، حكم البلاد 15 سنة من سنة 580 لسنة 595، استلم الحكم عنده 25 سنة ومات رحمه الله وعنده 40 سنة في سنة 595. فتولى من بعده ابنه الناصر لدين الله أبو محمد عبد الله، وكان عمره 18 سنة فقط. وطبعا 18 سنة مش قضية، يعني 18 سنة قد يقود البلاد ويقود الجيوش وما إلى ذلك من الأمور، وشفنا قبل كده قوات للمسلمين كانوا يبلغون من العمر 18 سنة أو أصغر من ذلك، لكن المشكلة أن الناصر لدين الله لم يكن على شاكلة أبيه من القيادة. طبعا احنا بنعذر المنصور الموحدي لأنه ما كانش يتوقع أن يموت عنده 40 سنة، وكان مستخلف الناصر لدين الله على الحكم، كان ممكن يعني لو الله سبحانه وتعالى أطال في عمره قليلا جائز الناصر لدين الله كان اكتسب من الخبرات التي تؤهله أن يكون قائدا فذا كأبيه في القتال، لكن الموت المفاجئ للمنصور الموحدي وضع على رئاسة البلاد هذا الشاب. طبعا كان مفروض الموحدين في ساعتها أن ينتخبوا من بينهم من يصلح للقيادة بدلا من الناصر لدين الله. كما ذكرنا كان شابا طموحا قويا مجاهدا، لكن لم يكن في كفاءة أبيه، والبلد محاطة بالأعداء من كل مكان، والصليبيون هزموا في موقعة الأرك منذ سنوات قليلة، يعني احنا في سنة 595 الوقت مرت 4 سنوات على هزيمة الصليبيين، ويريدون ان يعيدوا الكرة من جديد على بلاد المسلمين. ايضا بعد وفاة المنصور قامت من جديد ثورات بني غانية المؤيدة لدولة المرابطين السابقة، برضو طبعا ما جاز لهم ان يقوموا وينقلبوا على الناصر لدين الله، لكن هذا ما حدث، فبدأ يحصل خلخلة في داخل الدولة الإسلامية. الثورات التي تمت في داخل دولة الموحدين من قبل بني غانية وجه لها الناصر لدين الله جل طاقته، وبدأ يحاربهم في صولات وجولات كثيرة حتى أخمدها تماما في سنة 604، يعني استمرت 9 سنوات كاملة من حكمه. في هذه الأثناء تجدد الأمل من جديد عند ألفونسو الثامن، وحرص على تجهيز العدة لرد الاعتبار، وأقسم ألا يقرب النساء ولا يركب فرسا ولا بغلا، وأن ينكس الصليب حتى يأخذ بثأره من المسلمين، وأخذ يعد العدة ويجهز الجيوش ويعقد الأحلاف ويعد الحصون تمهيدا لحرب جديدة مع المسلمين. ثم خالف العهد والهدنة وهجم على بلاد المسلمين قبل انتهاء الهدنة وقبل انتهاء المعاهدة التي عقدها معه المنصور قبل موته، وحرق الزروع ونهب القرى وقتل العزلة من المسلمين. طبعا ده يعني كان يعني بداية حرب جديدة ضد الصليبيين من المسلمين. المسلمون كانوا قد انهكوا في رد الثورات المتتالية لبني غانية في داخل دولة الموحدين، اضف الى ذلك ان القيادة ليست بكفاءة السابقين من قادة الموحدين. في عيب خطير جدا كان عند الناصر لدين الله، هذا العيب كان في أجداده وكان في أشياخ الموحدين، وهو إيه؟ وهو مخالفة الشورى. لكن لم يكن في أبيه الوحيد من قادة الموحدين اللي اهتم بالشورى وجمع من حوله كل الآراء، كان المنصور الموحد، ولذلك أفلح ولذلك ساد وتمكن ولذلك نصره الله سبحانه وتعالى. أما الناصر لدين الله فكان على عكس أبيه تماما، كان معتدا برأيه تماما. أمر آخر كان خطير جدا عند الناصر لدين الله أنه استعان بوزير ذميم الخلق جدا اسمه أبو سعيد ابن جامع. شك كثير جدا من المؤرخين في نواياه، وشك كثير جدا من الأندلسيين والمغاربة المعاصرين في اقتراحاته. وهكذا سبحان الله بطانة السوء. أبو سعيد ابن جامع هذا من أصل إسباني، وكثير جدا من الناس قالوا أنه كان له اتصالات مع الصليبيين أدت إلى أمور خطيرة جدا في دولة الموحدين. هذا هو الرجل الوحيد الذي كان يأمن له النصر لدين الله، ولم يستعن بكل آراء أشياخ الموحدين وقادة الأندلسيين الموجودين في هذه الفترة. نبص على الناحية الأخرى لجيش النصارى. جيش النصارى حصل فيه تعبئة روحية كبيرة جدا، قادها البابا بنفسه في روما، وقالوا إنها حرب صليبية مقدسة، ورفعوا صور المسيح، وقال البابا أن من يشارك في هذه الموقعة سيمنح له الغفران التام، تماما كما حدث في موقعة الزلاقة. ثانيا، استنفار عام في كل بلاد أوروبا، اشتركت فيه معظم الدول الأوروبية، حتى وصل الاستنفار إلى القسطنطينية في شرق أوروبا بعيدا جدا عن بلاد الأندلس، وتولت فرنسا الإنفاق على الجيوش بالإضافة إلى الرجال المدد للجيش القشتالي. طبعا فرنسا يهمها جدا هزيمة المسلمين لأنها البلد التالية لبلاد الأندلس، إن قامت لدولة الموحدين دولة قوية جدا كانت الدائرة على بلاد فرنسا في المرحلة التالية. الأمر الثالث، أن مملكة نافار كانت معاهدة للمنصور الموحدي قبل أن يموت، ومع ذلك أرسل لها البابا رسالة يحضها فيها على نبذ معاهدة الموحدين وعلى إرجاع العلاقة مع القشتاليين. نعرفين أن القشتاليين كما ذكرنا من قبل اختلفوا مع مملكة ليون ونافار بعد هزيمة الأرك، لكن البابا الآن يريد منهم التوحد في مواجهة الصف المسلم، فخاطبه البابا بأن عليه أن ينقض عهده مع المسلمين ويحالف ملك قشتالة، فسمع له وأطاع ملك نافار وتوحدت جيوش أوروبا. بلغ الجيش الأوروبي في الموقعة التي ستحدث الآن بين الصليبيين وبين المسلمين بلغ 200 ألف صليبي يتقدمهم الملوك والرهبان. طيب، في المقابل الناصر لدين الله لما أعلن الجهاد وجمع المجاهدين من بلاد المغرب العربي والأندلس، تفتكر الجيش الإسلامي وصل لكم واحد؟ تخيلوا يا إخوة، وصل لخمسمائة ألف مقاتل، يعني تقريبا مرتين وأكثر من مرتين لجيش النصارى. أقل رواية ذكرت عدد المسلمين ذكرته 260 ألف، والرواية التي ذكرت أن المسلمين 260 ألف فقط ذكرت أن النصارى لم يزيدوا على 160 ألف نصران. يعني كانت في كل الروايات جيش المسلمين يزيد على جيش النصارى على الأقل مرة ونص، على الأقل مرة ونص، واحتمال أكثر من مرتين. وانطلق الناصر لدين الله بجيشه من بلاد المغرب وعبر مدينة جبل طارق وتوجه إلى منطقة عرفت في التاريخ بمنطقة العقاب. عارفين اسمها العقاب ليه؟ في قصر اسمه العقاب في هذه المنطقة، قصر قديم دارت حوله الموقعة، موقعة العقاب. لكن سبحان الله، مع ان الموقعة تسمت على اسم القصر الا انها كانت اسما على مسمى، كانت عقابا للمسلمين على مخالفتهم، كانت عقابا للناصر على اعتداده برأيه، وكانت عقابا لهم على انغماسهم في الغنائم والأموال التي فتحت عليهم بعد عهد المنصور الموحد رحمه الله، كانت عقابا لهم للثورات المتكررة التي دارت في دولة الموحدين على دولة الموحدين بعد انصلاح حالها. لماذا تقوم ثورات بني غنية على الموحدين حتى تنهك قوى الموحدين ضد النصارى؟ ما جاز لهم أبدا أن يفعلوا هذا الأمر بعد أن انصلح حال الموحدين. المهم أنه دخل الناصر لدين الله أرض الأندلس بهذا العدد الكثيف من المسلمين، وأول ما دخل حاصر قلعة كبيرة جدا للنصارى اسمها قلعة سلبطرة، وكانت هذه القلعة حصينة جدا جدا جدا في الجبل جنوب طليطلة، وكان الصليبيون في داخل هذا الحصن قليلين جدا، لكن من حصانة القلعة لم يستطع المسلمون أن يفتحوها. اجتمع قادة الموحدين وقادة الأندلسيين على الناصر لدين الله وأشاروا عليه أن يترك هذه القلعة ويتجه إلى جيش النصارى في الشمال حتى يحاربه، لأنه سوف ينهي قوته في حصار هذه القلعة الحصينة جدا، فعليه أن يترك عليها حامية ثم يتجه إلى الشمال. لكن الناصر لدين الله رفض هذا الأمر واستمع لرأي وزيره الذي قال له أنه لا يجب أن يجوز هذه القلعة، فظل يحاصر قلعة سلبطرة حوالي 8 شهور كاملة. انظر جراء هذا الأمر، أولا أضاع 8 شهور كان من الممكن أن ينتصر فيها على النصارى قبل أن يعدوا عدتهم، ثانيا أكمل النصارى عدتهم في هذه الفترة الطويلة واستجلبوا أعدادا أخرى من أوروبا، ثالثا هلك الآلاف من المسلمين في صقيع جبال الأندلس في ذلك الوقت. الناصر لدين الله كان داخل بلاد الأندلس في شهر مايو، وشهر مايو ده شهر مناسب جدا للقتال، لكن انتظر حول قلعة سلبطرة حتى قدم الشتاء القارس وبدأ المسلمون يهلكون من شدة البرد وشدة الإنهاك في هذا الحصار الطويل. الجيش النصراني القادم من الشمال قسم نفسه إلى 3 جيوش كبيرة، الجيش الأول هو الجيش الأوروبي، والجيش الثاني هو جيش إمارة أراغون، والجيش الثالث هو أضخم الجيوش جميعا هو جيش قشتالة والبرتغال وليون ونافار. وقامت هذه الجيوش بحصار قلعة رباح، وقلعة رباح هذه كانت قلعة إسلامية امتلكها المسلمون بعد موقعة الأرك، وكان على رأس هذه القلعة القائد الأندلسي البارع الشهير أبي الحجاج يوسف ابن قادس رحمه الله، من أشهر قواد الأندلس في تاريخ الأندلس. لكن حصرت هذه القلعة حصارا طويلا من النصارى، وطال الحصار أياما كثيرة حتى أدرك أبو الحجاج يوسف ابن قادس أنه لن يستطيع أن يفلت من هذا الحصار. أيضا بدأت بعض الحوائط في هذا الحصن تتهاوى أمام جيش مملكة أراغون. هنا أبو الحجاج يوسف ابن قادس بيأخذ قرار، يريد أن يحقق الأمن والأمانة لجيشه، ويريد أن يتحيز إلى فئة وينضم إلى جيش المسلمين، فعقد معاهدة مع النصارى على أن يترك لهم القلعة بكامل المؤن وكامل السلاح، ويتجه هو والمسلمون معهم جنوبا للقاء الجيش الإسلامي دون مؤن ولا سلاح. وافق على ذلك ألفونسو الثاني، وبالفعل انسحب أبو الحجاج يوسف ابن قادس من الحصن ومعه المسلمون، واتجه إلى جيش الناصر لدين الله. هنا جيش النصارى الأوروبي المتحد مع جيش قشتالة اعترض على هذا الانسحاب، قالوا ايه؟ قالوا احنا جينا من اخر بلاد اوروبا، من انجلترا ومن هولندا ومن ايطاليا وفرنسا ومن القسطنطينية، من كل هذه البلاد جئنا لقتل المسلمين، فلا يجب ابدا ان يتركوا. الفونسو الثامن كان له رأي مخالف، كان يريد ان يترك المسلمين حتى اذا حاصر مدينة اخرى من مدن المسلمين فتحوا له المدينة، لانه لو قتل هؤلاء بعد العام لم يفتح له المسلمون بعد ذلك مدنهم. فاختلف الأوروبيون مع الفونسو الثاني، وكان من جراء هذا الاختلاف أن انسحب الأوروبيون من الموقع، انسحب من موقعة العقاب 50,000 من الصليبيين في بدء الموقعة قبل موقعة العقاب مباشرة، 50,000 من الصليبيين. طبعا هذا كان نصرا كبيرا جدا للمسلمين، وكانت هزة كبيرة جدا في جيش النصارى، وأصبح جيش المسلمين أضعاف الجيش النصراني بعد هذا الانسحاب. لكن شوف إيه اللي حصل بعد هذا الأمر، يرجع أبو الحجاج يوسف ابن قادس إلى الناصر لدين الله، فعندما يصل إليه ويعلم أنه قد ترك قلعة رباح وسلمها بالمؤن والسلاح إلى الصليبيين، يشير عليه الوزير السيء أبو سعيد بن جامع بقتل القائد المسلم البارع ابن قادس بتهمة التقاعس عن حماية القلعة. هذا ولا شك خطأ كبير جدا من الناصر لدين الله. أولا احنا أخطأنا خطأ قبل كده بحصار قلعة فالبطرة حوالي 8 شهور كامل. الآن الخطأ الثاني قتل هذا الرجل المجاهد المسلم ابن قادس الأندلسي رحمه الله. ليه؟ أولا القائد لم يخطئ بهذا القرار الذي اتخذه، بل كان متحرفا لقتال، ولو مكث لهلك، ولو لم يهلك لحيدت قوته عن الاشتراك في الموقعة لحصارها. ثانيا حتى لو أخطأ القائد فلا يكون أبدا عقابه القتل، وقد علم أنه لم يتعمد الخطأ بل كان هذا اجتهاده. خلي بالنا احنا درسنا قبل كده في حروب الردة خطأ كبير جدا أخطأه عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه في أحد المواقع، وكان خليفة المسلمين ساعدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن انظر كيف عالج أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه خطأ عكرمة ابن أبي جهل، عنفه باللسان وأوضح له خطأه، ثم أعاده من جديد هو وجيشه إلى القتال لمساعدة جيش آخر من جيوش المسلمين، بل قال لرئيس الجيش الآخر استعن برأي عكرمة بن أبي جهل فإن له رأيا. ليه؟ مش عايز يكسر قوة عكرمة بن أبي جهل ويكسر الجيش ويروح بقى عكرمة بن أبي جهل للجيش الثاني وكأنه مهزوم مطرود من الموقع، أبدا، يرفع من قيمته رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق القائد المحنك. لكن هنا النصر لدين الله بيمسك ابن قادس يقتله في ميدان موقعة العقاب. طبعا كان هذا القتل بجانب أنه فقد قوة كبيرة جدا بفقد هذا القائد البارع، فقد أيضا قوة الأندلسيين. الأندلسيون شعروا أن هناك فارقا بين المغاربة وبين الأندلسيين، وهذا بالطبع كان له أثر سلبي كبير على قلوب الأندلسيين. طيب التقت الجيوش، الجيش الصليبي قليل العدد بالنسبة لجيش المسلمين، والجيش المسلم كبير جدا جدا، أقل تقدير لجيش المسلمين 260,000، وتصل به بعض الروايات إلى 500,000 كما ذكرنا. نبص للنصر لدين الله يبتدي يقسم جيشه، يرتب جيشه كما رتبه السابقون، لكن واضح أنه لا يقرأ التاريخ الذي قرأه من قبل المنصور الموحدي والذي قرأه من قبل يوسف ابن تشفين رحمهم الله. يقسم جيشه فرقة أمامية وفرقة خلفية، لكن يضع الفرقة الأمامية من المتطوعة 160,000 متطوع يضعهم في مقدمة الجيش، ومن خلفه الجيش النظامي الموحدي. طبعا هؤلاء الذين في المقدمة نعم متحمسون للقتال، لكن ليست لهم الخبرة والدراية بالقتال كالفرقة المنتخبة من أجود مقاتلي الصليبيين التي وضعت في مقدمة الجيش الصليبي. أول شيء كان المفروض يضع مقدمة الجيش من الناس القادرة على رد شوكة النصارى حتى يتملك الخطوات الأولى في موقعه، ويرفع من معنويات المسلمين ويحط من معنويات النصارى. لكن الذي حدث أنه وضع المتطوعة في المقدمة، أيضا وضع في ميمنة المسلمين الأندلسيين. وطبعا احنا عارفين ان جيش الأندلسيين في قلبه أسى كبير جدا لقتل القائد الأندلسي المغوار الكبير أبي الحجاج يوسف ابن قادس، فما كانش مفروض يحطهم في المقدمة حتى يلاقوا الصدمة الأولى لجيش النصارى. يبقى احنا دلوقتي عمالين نعد أخطاء وراء أخطاء. أولا حصار قلعة كليوباترا 8 شهور، ثانيا قتل القائد الأندلسي المشهور اللي ذكرناه، ثالثا ترتيبة الجيش وتنظيم الجيش جوه أرض الموقعة ما كانش المفروض يكون كده، رابعا طبعا الاستعانة ببطانة السوق اللي هي ممثلة في الوزير السيء الخلق أبو سعيد ابن جامع، خامسا وده أمر في منتهى الخطورة وإحنا طبعا عارفين أثاره المترتبة على جيش المسلمين، وهو الاعتقاد في قوة العدد والعد. الناصر لدين الله دخل الموقعة وهو يعتقد أنه لا محالة منتصر، ده جيشه أضعاف الجيش اللي قدام، إذا كان قبل كده أجداد انتصروا بالجيوش القليلة، سبحان الله، حنين جديدة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هكذا تكررت من جديد حنين في أرض الأندلس. احنا شفنا حنين في بلاط الشهداء، وشفنا حنين في موقعة الخندق مع عبد الرحمن الناصر وهو في أعظم قوته، والآن نرى حنين مع الناصر لدين الله في موقعة العقاب وهو في أعظم قوة للموحدين، أكبر جيش للموحدين على الإطلاق، بل أكبر جيوش المسلمين في بلاد الأندلس منذ فتحت بلاد الأندلس في سنة 92 من الهجرة. كل هذه أخطاء متتالية، طبيعي جدا بعد هذه الأخطاء المتتالية أن تحدث هزيمة. هجم المتطوعون من المسلمين على مقدمة النصارى، لكن ارتطمت المقدمة ارتطاما شديدا بقلب قشتال المدرب على القتال، فصدهم صدا كبيرا ومزق مقدمة المسلمين وقتل الآلاف من المسلمين في الضربة الأولى للنصارى، واخترق النصارى فرقة المتطوعة كلها، اخترق 160 ألف مقاتل ووصل إلى قلب الجيش الموحد النظامي، واستطاع جنود المغرب أن يصدوا الهجمة. الجيش الموحد النظامي استطاع أن يصد الهجمة، لكن بعد أن هبطت بشدة معنويات الجيش الإسلامي نتيجة قتل الآلاف، وارتفعت معنويات الجيش الصليبي نتيجة هذا السفك الكبير في دماء المسلمين، رأى ألفونسو الثامن ذلك فأطلق قوات المدد المدربة لإنقاذ مقدمة الصليبيين، وبالفعل كان لها أثر كبير وعادت من جديد الكرة للصليبيين. في هذه الأثناء حدث حادث خطير في جيش المسلمين، لما رأى الأندلسيون ما حدث في متطوعة المسلمين وآلاف الشهداء وكانوا يقاتلون مرغمين مع الموحدين، لما قتل قائدهم كما ذكرنا في البداية، وكانوا أيضا يشعرون بالسند إلى العدد وليس بالسند إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأمور اعتملت في قلوب الأندلسيين ففروا من أرض القتال. فرت ميمنة المسلمين من أرض موقعة العقاب، فالتف النصارى من حول الميمنة حول جيش المسلمين، وبدأت الهلكة تدور في جيوش المسلمين. سبحان الله، آلاف من المسلمين تقتل بسيوف النصارى في يوم العقاب فقط، قتل من المسلمين 70,000، 70,000 من مسلمي دولة الموحدين والأندلسيين قتلوا على يد النصارى، وفر الناصر لدين الله من أرض الموقعة ومعه فلول الجيش المنهزم المنكسر المصاب في كل جسد من أجساد هذا الجيش الكبير. وقال الناصر لدين الله وهو يفر: صدق الرحمن وكذب الشيطان. هو دخل الموقعة ويعلم أنه منصور بعدده، فقال: هذا من كلام الشيطان، صدق الرحمن، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولا الناصر لدين الله مدبرا، وارتكب خطأ آخر ضخم جدا، أنه لم يمكث بعد موقعة العقاب في المدينة التالية، مدينة بياسة، وهي المدينة التي تتلو مباشرة مدينة العقاب، بل فر من مدينة بياسة وفر من مدينة أبدة وانطلق إلى مدينة أشبيلية، وترك بياسة وترك أبدة بلا حامية، وقوة الصليبيين ما زالت في عظمها وما زالت في بأسها الشديد، فانطلقت قوة الصليبيين وحاصرت بياسة، وكانت مكانا للمرضى والنساء والأطفال، قتلوا جميعا بالسيف بعد أن جمعوا في المسجد الكبير الجامع في مدينة بياسة، وانطلقوا على أبدة وحاصروها 13 يوما كاملة، وأعطوا أهلها الأمانة على أن يخرجوا، ولما خرج أهلها منها قام القساوسة وأمروا الملوك بعدم تركهم وبقتلهم، فقتلوا من المسلمين في أبدة 60,000 مسلم في يوم واحد في مدينة أبدة في أعقاب موقعة العقاب تماما. وتدهور حال المسلمين في كل بلاد المغرب والأندلس. يقول المؤرخون إنه بعد موقعة العقاب ما كنت تجد شابا صالحا للقتال في بلاد المغرب ولا في بلاد الأندلس. تخيل ان موقعة واحدة تفقد دولة كاملة في اتساع دولة الموحدين. عدد ناصر لدين الله من اشبيلية منسحبا اكثر واكثر الى بلاد المغرب العربي، عاد هناك واعتكف في قصره واستخلف ابنه وهو يبلغ من العمر 10 سنوات، استخلفه على الحكم يكون وليا للعهد من بعده. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن هذه الافعال. يموت الناصر لدين الله بعد هذا الاستخلاف بعام واحد، يموت في سنة 610 وهو يبلغ من العمر 34 سنة فقط، فيتولى حكم البلاد ابنه المستنصر بالله ويبلغ من العمر 11 سنة، ومن جديد يوسد الأمر لغير أهله، تضيع الأمانة من جديد. واذكروا هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر وكيف قامت الدولة العامرية وكيف حدث ما يسمى بعهد ملوك الطوائف بعد تولية الأمر لغير أهله. هكذا يتولى المستنصر بالله وتتوالى الهزائم على المسلمين. كانت موقعة العقاب في سنة 609 من الهجرة، بعد سنوات طويلة جدا من السيادة والتمكين لدولة الموحدين. لكن يا إخوة انظر، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في أرضه وفي خلقه. هذه السنة، كلما ارتفع المسلمون وكثرت الأموال وكثرت الدنيا وأهمل المسلمون الشرع واعتدوا بآرائهم ونبذوا الشورى وتركوا كتاب الله وتركوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ظهرت الهزائم والمكائد والانحدارات والانكسارات والانهيارات إلى أجل بعيد. بعد موقعة العقاب ظهرت بعض الأمراض في الجيوش القشطالية، فاضطروا للعودة، وهذا مد في عمر الأندلس بضع سنوات أخرى. في سنة 614 بعد موقعة العقاب بخمس سنوات، ونظرا لتردي الأوضاع في بلاد المغرب وتولي المستنصر السلطة وهو طفل، ظهرت حركة جديدة للاستقلال عن الموحدين، وأنشأت دولة سنية جديدة من قبيلة زناتة في بلاد المغرب. هذه الدولة سيكون لها شأن كبير في الأندلس بعد ذلك. هذه دولة بني مرين في سنة 614. في سنة 620 سقطت جزر البليار على يد ملك أراجون بمساعدة إيطاليا، وقتل في جزر البليار 20,000 من المسلمين. في سنة 620 استقل بنو حفص بتونس وانفصلوا بها عن دولة الموحدين. وفي نفس السنة في سنة 620 مات أمير الموحدين المستنصر وهو يبلغ من العمر 21 سنة فقط، ودار صراع شديد على السلطة، فهو لم يستخلف. ثم كانت ولاية عبد الواحد عم أبيه من بعده، ولكنه خلع وقتل وتولى عبد الله العادل. وهكذا أصبح يتولى الرجل الحكم مدة 4 أو 5 سنوات فقط، ثم يقتل ويأتي غيره ويأتي غيره، وسارت الدولة نحو هاوية سحيقة. في سنة 625 استقل رجل اسمه ابن هود بشرق وجنوب الأندلس، وكان كما يصفه المؤرخون مفرطا في الجهل ضعيف الرأي، لم ينصر على النصارى له جيش. في سنة 633 استقل بنو زيان بالجزائر. وفي نفس السنة في سنة 633 حدث حادث خطير وهام وحادث مروع، وهو سقوط قرطبة. نعم يا إخوة، سقوط قرطبة، حصار عدة شهور واستغاثة بابن هود الذي استقل كما ذكرنا منذ قليل بشرق وجنوب الأندلس، لكنه لم يعر لها اهتماما. كان ابن هود مشغولا بحرب ابن الأحمر، رجل آخر استقل بجزء آخر من بلاد الأندلس، حتى اضطر أهل قرطبة للتسليم، وكان الرهبان يصرون على قتلهم، لكن رفض فرناندو الثالث ملك قشتالة خشية أن يدمر أهل المدينة كنوزها وآثارها الفاخرة. وبالفعل خرج أهلها تاركين كل شيء، خرج أهلها متجهين جنوبا تاركين المجد العظيم خلفهم. سقطت قرطبة حاضرة الإسلام ومدينة من أعظم مدن الإسلام في التاريخ. سقطت قرطبة التي أفاضت على العالم أجمع خيرا وبركة وعلما ونورا. سقطت قرطبة صاحبة 3000 مسجد وصاحبة 13000 دار. سقطت قرطبة عاصمة الخلافة أكثر من 500 عام. سقطت قرطبة صاحبة أكبر مسجد في العالم. قرطبة صاحبة ثغر من أعظم ثغور الجهاد في الإسلام. سقطت قرطبة في 23 شوال سنة 633 من الهجرة، وفي ذات اليوم تحول مسجدها الجامع الكبير إلى كنيسة، وما زال كنيسة إلى اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في سنة 635 استقل بنو الأحمر بغرناطة بعد موت ابن هود في نفس السنة، وسيكون لهم شأن كبير في بلاد الأندلس، سنعرض له في الحلقة القادمة إن شاء الله. في سنة 636 بعد استقلال ابن الأحمر بغرناطة بسنة واحدة سقطت بلنسية بعد حصار 5 سنوات متصلة على يد ملك أراغون بمساعدة فرنسا، وكان حصارا شديدا كاد الناس أن يهلكوا جوعا، وكان خلاله عدة مواقع أشهرها موقعة أنيشة سنة 634 هلك فيها كثير من المسلمين منهم الكثير من العلماء. حاول بنو حفص في تونس مساعدة بلنسية بالمؤن والسلاح، لكن الحصار كان شديدا حتى اضطروا لترك البلد تماما في سنة 636، وهجر 50,000 من المسلمين إلى تونس، وتحولت للتو كل مساجد المسلمين إلى كنائس. وكانت سياسة مشهورة للنصارى في كل الأراضي التي يسيطرون عليها إما القتل وإما التهجير. وفي سنة 641 سقطت دانية بالقرب من بلنسية، وفي سنة 643 سقطت جيان، وهكذا لم يبق في بلاد الأندلس إلا ولايتان فقط، ولاية غرناطة في الجنوب الشرقي من البلاد، وولاية أشبيلية في الجنوب الغربي من البلاد، وهما يمثلان حوالي ربع بلاد الأندلس. هذا مع الأخذ في الاعتبار أن كل ولايات إفريقيا قد استقلت عن دولة الموحدين، وسقطت بذلك الدولة العظيمة المهيبة المترامية الأطراف، دولة الموحدين. ولا بد لنا من وقفة. لماذا يسقط هذا الكيان الكبير هذا السقوط المفاجئ؟ واقع الأمر أنه ليس مفاجئا، فدولة الموحدين كانت تحمل في طياتها بذور الضعف وعوامل الانهيار، وهي كثيرة، أذكر منها ما يلي. أولا، تعاملها بالظلم مع دولة المرابطين وقتلها الآلاف ممن لا يستحقون القتل، وطريق الدم لا يمكن أبدا أن يثمر عدلا. يقول ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ثانيا، العقائد الفاسدة التي أدخلوها على منهج أهل السنة. نعم، يعقوب المنصور رحمه الله قاومها بشدة، لكن حتى آخر لحظات دولة الموحدين ظل أشياخ الموحدين يعتقدون في عصمة محمد بن تومر وفي صدق ما قاله. ثالثا، الثورات الداخلية الكثيرة التي قامت داخل دولة الموحدين، وأشهرها ثورة بني غانية، والتي كانت في جزر بليار، وكانت أيضا في بلاد الأندلس وفي تونس. رابعا، الإعداد الجيد من قبل النصارى في مقابل الإعداد غير المدروس من قبل الناصر لدين الله ومن تبعه بعد ذلك. خامسا، وهو أمر هام جدا، كثرة الأموال بعد انفتاح الدنيا على دولة الموحدين. أموال الأندلس التي طالما غرق فيها كثير من رجال المسلمين، الترف الشديد الكثير الذي أدى إلى التصارع على الحكم وإلى دعة الحكام وإلى الحركات الانفصالية كما ذكرنا. سادسا، بطانة السوء المتمثلة في أبي سعيد بن جامع وزير الناصر لدين الله ومن كان على شاكلته بعد ذلك. سابعا، إهمال الشورى من قبل الناصر ومن بعده من الخلفاء. وكثير من العوامل التي اجتمعت مع ما سبق لابد أن يجلس المسلمون ويدرسوا جيدا كيف سقطت دولة الموحدين؟ هكذا سقط هذا الكيان الكبير، ولم يبق كما ذكرنا في بلاد الأندلس إلا ولايتان فقط، غرناطة وأشبيلية. ومع ذلك فسبحان الله بقي الإسلام في بلاد الأندلس أكثر من 250 سنة بعد هذا السقوط المروع لدولة الموحدين. كيف بقي المسلمون هذه المدة الطويلة في بلاد الأندلس، وكيف استطاعوا أن ينكثوا على إسلامهم مع حرب النصارى الشديدة؟ هذا ما نتداوله وغيره إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.